أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. في هذه الآية الأولى في قوله سبحانه: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فيها أن الإنسان المؤمن يتعلم من أدب القرآن أن يتجنب الألفاظ يتكلم بها يكون فيها تحتمل معنيين أحدهما كريه، فيجتنب أن يتكلم بهذه اللفظة خشية أن تحمل منه أو تؤخذ على المعنى السيء فتوقع العداوة والبغضاء بين الناس. فكان المؤمنون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، واليهود انتهزوها فرصة فكانوا أيضا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا. لكن ما يقوله المؤمنون للنبي صلى الله عليه وسلم يقصدون منه معنى، واليهود يقصدون معنى آخر. فاليهود كانوا يقولون بينهم: كنا نسبه سرا والآن نسبه علانية. هنا قصدوا بالكلمة أن يشتموا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلمة عندهم راعينا أو راعنوه أو ما يكون عندهم، فقالوا أن راعينا أو راعنوه معنى أنت شرنا، أنت أشر إنسان فيه. فكانوا مصدقوا هذه الكلمة قالها المسلمون فبدوا يجهرون بها، فنهى الله سبحانه المؤمنين أن يقولوا ذلك. قال: قولوا انظرنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لا تحتمل هذا المعنى الذي قصده اليهود ولا ينتهزها اليهود فيقولونها يقصدون السب النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا انظرنا يعني خلي بالك منا، خليك معنا، اصبر علينا حتى نفهم منك الذي تقوله ونحفظ عنك الذي تقوله. يبقى هنا في هذه الآية فيها أن الإنسان إذا وجد لفظة قد يفهمها الذي يكلمه على معنى غير ما يقصده يبقى لا داعي لهذه اللفظة، وينتقل لفظة أخرى يقولها لا تحتمل المعنى الذي فيه إساءة. في الآية أيضا كما ذكرنا بالأمس أنه قاعدة يسميها علماء الفقه أنها قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع يعني إذا كان شيء وسيلة لحرام ممنوع هذه الوسيلة حتى لا تقع في الحرام بعد ذلك. وهنا الذريعة الوسيلة هذا اللي توصل إلى شيء آخر، فقالوا سد الذرائع، ولها أدلة من القرآن كما قدمناها قبل ذلك، لها أدلة من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الشيء إذا كان سيؤدي إلى شر بهذا الشيء من البداية تمتنع منه فهو ذريعة إلى شيء محرم. من هذا الباب ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل شيء حمى أو لكل ملك حمى وإن حمى الله محارم. وهنا من باب سد الذريعة إن ما تمشيش جنب الحرام وإلا في النهاية هتقع فيه. وضرب لك هذا المثال: الراعي يرعى حول الحمى، الحمى المكان الذي يحميه السلطان، المكان اللي تحميه الدولة، ممنوع الدخول في المكان الفلاني، فيدي إنسان يقول طب حمر بدواري يتقبض عليه ويترمى في السجن، يبقى هو الذي أوقع نفسه في ذلك أي مشيك جنب هذا الشيء، فكيف لو أنه كان مكان فيه عشب وفيه زرع وممنوع حد يمشي بغنمه في هذا المكان، فراح راعي الغنم قال حمشي بجوارها عشان الطريق أسهل هنا إيه يدري إن الغنم هتمتنع من أكل هذا العشب وأكل هذا المرعى؟ وقعت الغنم فيها أكلت منها، ده السلطان خد الغنم صدرها وجعل الراعي حبسه، هو الذي أوقع نفسه في ذلك. الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، يوشك أن البهائم لا تفهم، فلما يمشي بالبهائم بتاعته جنب المكان الممنوع يمشي فيه، إيش عرفه إن البهائم تدخل في هذا المكان وتأكل ما فيه فيتعرض للعقوبة. يبقى هنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه. يبقى ما تجيش جنب المحارم، ما تعرف الحاجة الفنية في شيء حرام، لا ما تجيش جنبها، خوفا من إنك تواقع هذا الحرام بعد ذلك. ومن هذا الباب حين يقول لنا ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، لما تصاحب إنسانا اصحب الإنسان الصادق. يجي الواحد يقول هو أنا أصحابي كتير وفيهم الكويس وفيهم كذا وأنا مالي وما لهم أم صحابي وخلاص، وربنا يقول لك إنك لا ما تمشيش إلا مع إنسان صادق، لأن كذبه سيعديك، هتسمع منه الكذب في المرة الأولى هتسور، لا ما تكذبش حرام عليك، الكذب حرام. مرة ثانية وثالثة ورابعة بعد كده هتضحك لما يقول كلمة كذب، هتضحك ومش هتقول له بقى حرام ولا غيره. بعد ذلك لعلك تستظرف حاجة قالها هذا الإنسان تحكيها أنت بنفس الصور، فإذا بك تقع في الكذب من حيث تدري أو من حيث لا تدري. فكانت البداية ابعد عن الكذاب، الإنسان الذي يكذب لا تصاحب حتى لا تقع في منكر أن أنت تكذب أو أنك توافقه على هذا الكذب الذي يقوله أو تستحي أن تعترض على هذا الإنسان. فلما كانت المصاحبة وسيلة للتقليد وتكون نتيجتها عدوى المرض من إنسان لإنسان، والعدوى في الأخلاق أعظم من العدوى في الأمراض. العدوى في الأمراض يمكن يكون إنسان صحيح جنب إنسان مريض ويشاء الله عز وجل ينتقل أو لا يشاء فلا ينتقل، ولكن الأخلاق الإنسان لما يقعد مع واحد أخلاقه فيها صورة معينة سرعان ما يعديه هذا الشيء. شوف كده ما تلاقي إنسان له لازمة معينة بيقولها على لسانه على طول، كلمة معينة تلاقي نفسك أنت من غير إرادة بتقول هذه الكلمة كما يقولها. يقعد مع إنسان كده عمال يكلمك، طول ما بيكلم يقولك واخد بالك واخد بالك واخد بالك، تلاقي نفسك أنت بتكلم وتقول واخد بالك، قلدته يا هذا الشيء. الكلام يعدي، تنتقل الكلام من إنسان لإنسان. لو أنت قاعد مع إنسان كل ما تكلم يشوح بإيديه طريقته في كلامه يشوح بإيديه، تلاقي نفسك وأنت بتكلمه انتقلت لهذا الشيء. الأخلاق تعدي سريعة العدوى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لا ما تمشيش مع إنسان كذاب، ما تزعمش إن أنت مش هتقلد هذا الكذاب فيما يقول. فسد الذرائع إلى الحرام، ما كان باب من أبواب الحرام اقفل هذا الباب ولا تلد فيه. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر شتم الرجل والديه، شتم الرجل والديه، هذه من الكبائر، واحد يشتم أباه وأمه. فالصحابة قالوا هل يشتم الرجل والديه، هل يسب الرجل والديه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يسب الرجل والديه، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يبقى هنا كان ما قاله سببا في أنه يكون له نتيجة تيجي على أبيه وعلى أمه. فكأنه حين شتم إنسانا أنت كذا أبوك كذا وأنت أبوك كذا وجدك كذا، فشتمه ورد له، فتسبب الإنسان في شتم أبيه وأمه لأنه شتم غيره. وهذا من باب سد الذريعة، ما تشتمش إنسانا فتكون أنت شاتما لنفسك ولأبيك ولأمك بسبب ذلك. من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا تبايعتم بالعير وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، العينة نوع من أنواع البيوع، وكأنه مأخوذ من العين، لأن العين التي في الإنسان حين يشتري سلعة، سلعة عين أنت تريدها، تدفع الثمن وتستلم هذه السلعة، يبقى أنت أعطيت واستلمت الشيء فصارت لك هذه السلعة تنتفع بها وتفعل بها ما تشاء. لكن في العينة لا تنتقل هذه السلعة، ما تنتقلش، لأن حقيقة الذي يتبايع بالعينة لا يريد بيعا ولا شراء، إنما يريد مالا، يريد مالا. هذا المال يريد أن يأخذه على وجه الربا، ولكن بيحتال، يعني كأنه لا، ما بربيش، ده بيع وشراء. وكان الأهل الجاهلية يقولون، الكفرة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم، إنما البيع مثل الربا. وفرقت إيه؟ ما هو ده بيع مال بمال، وده مال بمال، البيع زيه زي الربا. فالله عز وجل أكبر، أحل الله البيع وحرم الربا. فده احتال حيلة، اللي هي العينة. العينة يجي الإنسان الفقير المحتاج للمال، عايز يستدين ماله، وعارف ان محدش هيسلفه كده لله، لازم يدفع حاله، لازم المال اديك كذا تعمل كذا، فعايز يحتال علشان ما يقعش في الربا بزعمه. فيذهب لانسان بسلعه ويقول تشتري هذه السلعه بكذا حالا، ايوه اشتري، ويكون بينهما موافقه على ذلك، انه اشاره، عباره، العرف الجاري على هذا الشيء، خذ هذه السلعه بكذا، محتاج هو كان محتاج 1000 جنيه، خدها ب1000 جنيه، ياخذ ال1000 جنيه، وبعدين يقول له طيب اشتري منك سلعه، هي ما انتقلتش، اشتريها ب1200 مؤجله. فاذا به اخذ السلعه واخذ ال1000 جنيه على انه يدفعها بعد ذلك 1200 مؤجله. هنا العينه، العين لم تنتقل من صاحبها، الفقير صاحب العين هي لسه العين في ايده، ما انتقلتش للتاني ولا اتباعت ولا غيره، لكنه اخذ 1000 منه على انه يرد له 1200 بعد ذلك، فوقع في الربا. هو حيله من الحيل اللي يصنعها الانسان علشان يحتال، من جنس حيل اليهود حين حرم الله عز وجل عليهم الشحوم، فاذا بهم يجملوها، سيحوها، يذيبونها، وبعدين يبيعوها ويأكلوا ثمنها، وربنا حرمها عليكم لها. هذا الشيء المحرم لا يجوز لك، لا إنك تأكله، وكذلك لا يجوز لك أن تبيعه وتأكل ثمنه. إن الله إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه. فهؤلاء تبايعوا بالعينة، يعني استحلوا الربا بحيل ومخادعات، زي ما يجي الإنسان يبقى عارف إن البنك بيقرض بالربا، وبعدين يطلع يفتي مجاملة للحكام ان البنوك حلال، وفوائد البنوك حلال ما فيش فيها حال، فهو يعلم ان البنك حين يبيع الشيء لا يبيع بيعا شرعيا حقيقيا، ولكن البيوع اكثرها فيها شائبة الربا، بل الربا موجود حقيقة، تعالى خذ مني سلفة شغلها، وبعد ذلك اخذ منك على السلفة دي 10%، 5%، 3%، حسب ما يحدد معه. هذا الربا في حقيقته. وبعدين يجي هؤلاء المبطلون الكذابون المدعون للعلم والفقه، فيقوم يقول لك ما فيهاش حال، انه القرض اما قرض استهلاكي واما قرض استخدامي، تستخدمه وتكسب من وراه، والراح الشاري او البائع صاحب المحل لما يروح البنك يقول له اديني 100,000، ما هيكسب فيها، طب ما يدي البنك حال، يدي البنك، طب وهي الشريعة ما ادتش صورة لهذا الشيء، يدي البنك، ما لهاش حل في الشريعة غير انك تبيح الربا ايها الجاهل الكذاب الذي تفتري على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تفرق الشريعة بين قرض استهلاك يعني حقده عشان اصرفه على اكلي وشربي وكذا، ولا قرض اخر اخده استخدمه في المكسب واربح من ورائه، لم تفرق بين هذا وذلك. فلما يجي لي انسان يقول لي سلفني 100 جنيه، هنا مش هقول له 100 جنيه دي هتشغلها ولا 100 جنيه هتاكل بيها، لا، سلف يعني معناه عقد قرض، والقرض عقد ارفاق، يعني ما فيهوش استغلال للانسان. كان هذا معه مال ليس معه مال، الآن بيقول لي أقرضني، طيب أنا مش عايز نقرضه، أنا عايز المال بتاعي يشتغل، أو ما أقول له لا، أنت رجل تاجر خد 100 جنيه شغلها والربح مناصفة، يبقى عقد ابتدائي بيني وبينك هذا العقد. طيب أنا اديت له 100 جنيه يشغلها، لما هيشغلها تفرضنا خسرت، يبقى الخسارة علي أنا إذا لم تكن بتفريط منه، يبقى هذا عقد ثاني خالص اسمه عقد مضاربة. المضاربة إني أعطيك مال تضرب به في الأرض، تشتغل بهذا المال، وبعدين ربح المال يكون في اتفاق بيني وبينك إن الربح مناصفة، مثالثة، مرابعة، حسب ما نتفق أنا وأنت. لكن لو خسر الخسارة على المال إلا إذا كانت بتفريط من هذا الإنسان اللي حضارب بهذا المال، خد المال ورماه، خد المال ضيعه، خد المال ده الإنسان آخر، أنا ما طلبتش منه عشان لا شغله أنت بنصيب هذا، فرط في المال وهو ضامن لهذا المال. يبقى هذا العقد اللي الشريعة أجازته في حال ما أنا عايز أقول لا أنا عايز مالي يكسب، يكسب يبقى ممكن يخسر موجود ده، لكن البنك حتى يكون مكسب فقط فبيلغي الشريعة، لا مش عايز الشريعة، أديك المال وشغل المال، بس المال هذا قرض. طيب قرض أنا خدت منك 100,000 سرجع لك 100,000، يقول لك لا عليها فوائد كذا، طيب ما هو ده عين الربا، يقول لك ما أنت كسبت من وراء هذا الشيء. هنا تداخل الأشياء بالبعد عن شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيجي بعض المشايخ يقوم داخل في الحكاية يقول لك لا حلال ما فيش فيها حال حلال. طب انت عندك في الشريعة هذا اسمه عقد تاني، اما عقد بيع وشراء، واما عقد مضاربة، عقد مرابحة، عقد شركة من شركات الولو، شركات العنان، شركة مليانة عند الفقهاء التصنيف لهذا. ايه اللي خلاك تلغي كل اللي قاله الفقهاء وبعدين تقول له لا اديله 100,000 وخد عليها فايدة 2% و3%؟ هذا من الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شرع الله. وهنا الوقوع في الحرام يبتدي في الأول بأنه يقول لك لا ما هو علشان كذا وبنقلد كذا، وفي النهاية يقع في الحرام الصريح. البنوك فتحت على الناس أبواب الربا، أصبح الناس الآن في الحي هنا عندنا ناس يسلفوا بالفايض بالربا، أنه أديك 100 بل ويقول للإنسان أنا شايفك في أزمة وكذا أجيب لك 1,000، أجيب لك وهو عارف أجيب لك 1,000 يعني هترجعها 1,100 و1,200. أصبح سبب هذا إيه؟ لما بعض الشيوخ الذين كذبوا والذين زعموا أن من حقهم الاجتهاد خالفوا إجماع العلماء وأباحوا الربا الذي حرمه الله سبحانه تحت باب ان فوائد، وانك تاخد المال هذا وبتشغله وبتكسب، ما فيش مانع تكسب انت والبنك. عايز تكسب انت والبنك بحط عقد تاني سميه بما في الشريعة عقد مضاربة، عقد شركة من شركات الوجوه ولا العنان ولا شركات الابدان ولا ايه، الشركة اللي الشريعة موصفها والفقهاء تكلموا فيها، لا تلغي هذه وبعدين تقول ما فيش إلا هذه الصورة اللي هي صورة الربا، فتفتح للناس أبواب الحرام. وكم خربت البنوك بيوت أناس دخلوا فيها، ما رأينا أحدا دخل في البنك واستلف من البنك إلا وتلتلت عليه الديون وتخرب بيته بسبب هذا الشيء. دي البنوك ودي الفتاوى الكاذبة الباطلة التي أطلقها هؤلاء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لذلك الإنسان المؤمن يبتعد عن الحرام، يبتعد عن الشبهات، إذا اشتبه عليه شيء يبعد عن هذه الشبهة خوفا أنه يقع في النهاية فيما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا تبايعتم بالعين وتركتم الجهاد وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا، الذل الذي على الناس الذل بسبب استباحتهم ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. يتبايعون بالعينة وأخذتم أذناب البقر، يعني كل واحد عجبه اللي هو فيه، ده المواشي عايز يكتر المواشي اللي عنده، ده الزرع عايز يكتر الزرع ده. طيب مين يجاهد في سبيل الله؟ ما فيش حد، ما فيش حد. تكون كلمة الله العليا، من يرفع كلمة الله؟ ما فيش حد. فإذا كان الأمر كذلك سلط الله الذل على الخلق وسلط عليهم غيرهم. لكن حين يتعزز الإنسان بدينه، حين يرفع شرع الله سبحانه، حين يقول أنا مؤمن الله ينصر. أدينا شفنا ليبيا وصلت للنصر في النهاية بفضل الله عز وجل، زي ما في مصر نصر الله عز وجل المؤمنين، وزي ما في تونس نسأل الله عز وجل أن ينصر المؤمنين في سوريا وفي غيرها من بلدان المؤمنين. حين يرفع الناس راية الجهاد والمجاهد، إن الحاكم ظالم يقف في وجه الإنسان الظالم، الله ينصر من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره. حاكم ليبيا يقول لهم الجرذان الفيران هندمركم نعمل ونعمل، قالوا له ده جرذان، ده احنا فينا مليون حافظ لكتاب الله، مليون. فقاموا الحفظ لكتاب الله وقفوا في وجهه. صحيح أوزوا كثيرا خلال 6 أشهر، ولكن النصر يأتي بالتعب. لو أنهم رضوا بالزرع وأعدوا بالفلوس ما هو عمال يوزع فلوس براحته، يوزع بقى ملك ملوك أفريقيا ومع شيخ عمداء العرب ومش عارف قائد مش عارف إيه وسين صاد مختصر الاسم بتاعه والألقاب الطويلة بتاعته. هنا لو إن الناس رضوا بهذا مش ناخد فلوس والدينار بتاعنا ارتفع وكذا، فضلوا على ما هم عليه. ولكن الله عز وجل ينصر من ينصره. في الحديث إذا تبايعتم بالعينة، إذا رضيتم بالربا وبدأت تحيلوا على الدين وأخذتم أذناب البقر، يعني مشيت كل واحد ورا البقر والغنم بتاعته وإنه عجبه كده عايز يزودها ومش عايز لا دين ولا غيره، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، في ترك الجهاد الذل لأعداء الله سبحانه تبارك وتعالى، فيستذل المؤمن نفسه بأنه يترك الجهاد فيذله الله عز وجل ويسلط عليه أعداءه. سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. وهنا الإنسان المؤمن يتعلم من ذلك أنه يبتعد عما حرم الله خوفا من العقوب. من العقوبات أن يسلط الله عز وجل الذل على الناس الذين تركوا الجهاد واستحلوا ما حرم الله سبحانه. من العقوبات أنه يرفع إيده يقول يا رب يا رب لا يستجاب له. من العقوبات أنه يمنع عنهم القطر من السماء، يمنع عنهم المطر. من العقوبات أنه يمنع عنهم الزرع من الأرض. من العقوبات أنه يصابون بالأمراض التي لا يجدون لها علاج في أنفسهم في حيواناتهم وما يشيئتهم، يجدون البعد عن الله من ورائه الشر العظيم. لكن كن مع الله سبحانه وتبارك وتعالى يكن الله معك. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا، عرفنا المعاني اللي من وراء ذلك. فالمعنى الذي قصده المؤمنون راعنا يعني خلي بالك مننا، تأن علينا، ارفق بنا، انظرنا، خلي احرسنا. هنا الفاظ يقصد معاني طيبة من ورائها. اليهود لا، حملوها على معان أخرى، راعنا كأنها من الرعون، يعني أنت أرعن، أنت أهود، أنت أحمق. يقولون راعنا، أنت شرنا، يقولون راعينا، راعينا. هنا راعينا بمعنى أنت الراعي بتاعنا، أنت الراعي بتاعنا. هنا كلها ألفاظ ليس لها شيء من المدح فيه، وإنما هي المقصود بها الذم للنبي صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على هؤلاء المجرمين. وقولوا انظرنا، قولوا انظرنا واسمعوا، يأمر المؤمنين بالسمع. السمع هنا مش مجرد كلام سمع بأذنيه، لا، اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا. المؤمن حين يسمع يسمع سمعه إجابة، الكافر يسمع ايه اللي هتقوله، يعني هو سمعت منك وخلاص. كما كان اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له قل سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. يقول له اسمع غير مسمع، زي ما نسمع منك اسمع انت كمان منا. الذي نقول مش هنقول لك كلاما فيه شر، وهم كلامهم كله الشر كما قدمنا قبل ذلك. وللكافرين عذاب أليم، للكافرين اليهود وغيرهم ممن أرادوا الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم الله عز وجل، فلهم كل الكفر والمشركين، يعني كل غير المؤمنين، لهم العذاب الأليم المؤلم المودع في الآخرة عند الله. حتى لو أعطاهم في الدنيا من الأموال وأعطاهم من النعم، ولكن يوم القيامة تكون هذه النعم في الآخرة خالصة للمؤمنين دون غيرهم. ثم يقول الله سبحانه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود يعني ما يحب، لا يحبون، لا يتمنون لكم خيرا أبدا. إذا هنا الكافر دائما معادي لغير أهل ملته، يعاديهم وإن أظهر المحبة الظاهرة هذه في الدنيا على أمور الدنيا. أما أمر الدين لا، هو يبغض، لو كان يحب الدين كان دخل فيه، ولكنه يبغضه. والذي يشهد على ما في قلوبهم الله، يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إزاي حقول أنا لا حيرضوا عني، وربنا يقول مش حيرضوا لغاية ما تبقى يهوديا مثلهم أو مشركا مثلهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى الإنسان الذي يخدع نفسه يقول لا ده اليهود بيحبونا، اليهود كويسين، اليهود عندهم ديمقراطية وعندهم عدالة وعندهم مش عارف إيه، شنشنة أعرفها من أخزاني، كلام الكذب الذي يقولونه هؤلاء اللي علماني وليبرالي مش عارف إيه، يكذب ويقول ديمقراطية عند هؤلاء، وإنهم ديمقراطية التي تطلبها أمريكا حين تكون في بلاد المسلمين عندهم، يقول لك ديمقراطية بمعنى ان في عدالة وان مش عارف ايه وان في مساواة. طيب واللي في بلاد المسلمين يقول لك لا، الديمقراطية يعني تحكم العلمانيين فيك، هي دي الديمقراطية اللي يعرفونها. فلما كانوا في فلسطين وقالوا انتخابات حرة، وده رئيس فلسطين انتخابات حرة، اتعملت الانتخابات الحرة حصل فيها ايه؟ ضيقوا على حماس، حبسوا حماس لما فازت حماس، وانه امر رئيسهم انه لا الغي حماس والغي وزارة حماس خالص، وإلا مش هنديكوا فلوس، تتلغى حماس، لغى وزارة حماس علشان عيون امريكا. يبقى هذه الديمقراطية اللي يكذبون بها ويقولون فيها الحرية والمساواة، لا نجد حرية ومساواة وعدالة الا في الدين الاسلامي، في شرع الله سبحانه الذي نفتخر به، إنه دين الله الذي فيه العدل، الذي فيه الحرية، الذي فيه المساواة، الذي ليس فيه ظلم، لا تظلم أحدا ولا تظلم كافرا. حين يأتي الكافر يتحاكم مع المسلم يجلس الاثنين سواء أمام القاضي فيقضي بين الاثنين، لا يحابي ولا يجامل، صاحب الحق يأخذه، كان المسلم صاحب الحق ولا كان الكافر صاحب الحق، فيقضي بين الاثنين. هذا يهودي يختصم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند شريح القاضي، شريح القاضي يقضي بين علي وبين اليهودي، درع بتاعت علي بن أبي طالب سرقها هذا اليهودي، ولكن علي ما عرفش يثبتها ان هي بتاعته، هذه الدرع ما عرفش يجيب بينها انها بتاعته، واليهودي قال هي الدرع في يدي عندي. فهنا يقوم يقول القاضي البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أنت بتدعي أنها بتاعتك يا علي، هات البينة بتاعتك، مين يشهد لك؟ ما فيش حد يشهد لعلي. طيب الحسن والحسين لا دول عيالك، ما يشهدش الحسن، ما ينفعش عيالك يشهدون لك. يبقى الدرع فين؟ في اللي في إيده، في إيده اليهودي، ياخد الدرع اليهودي. اليهودي يرى ذلك، كل دي عدالة عندكم يا مسلمين، أمير المؤمنين علي أنا عرفت أخذ منه الدرع بتاعته لأنه ما عرفش يثبتها لنفسه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن هذا دين الله عز وجل الذي فيه العدالة العظيمة، الحكم بين الناس بالحق، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. فهنا المؤمن يعرف أن عدو دينه لا يحب له الخير، ولكن مع ذلك يتعامل معه بشرع الله سبحانه، لا يظلم المسلم أحدا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يعني كان اليهود يتغيظون، اشمعنا الشريعة دي والكتاب ده والنبوة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيغيظهم ذلك. والله يثبت هذا الذي تقولونه، لا يحبون لكم الخير ولا يحبون لكم أن تكون النبوة فيكم، ولذلك لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الحسد، حسدا وغيرة، اشمعنا انت نزل عليك وما جاش من نبي من عندنا احنا من بني اسرائيل. اهل الكتاب والمشركون لا يودون ان تكون فيكم النبوة، عايزينها تكون عندهم هم ليست عندكم، من خير من ربكم. ومن هنا من خير يعني اي خير يأتي من عند الله عز وجل، لا يتمنون لكم خيرا ابدا. والله يختص برحمته من يشاء، الرحمة من الله عز وجل، إنزال الكتب على من يشاء، إرسال من يشاء، النبوة لمن يشاء، يختص بها برحمته من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،